أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. أعطيت جوامع الكلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، وبعد. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بحديث جديد من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مخرج في الصحيح. والمطلوب من حضراتكم بارك الله فيكم أن تجمعوا الصغار لمشاهدة هذا الخير، وأن يكتب الكبار هذا الحديث، ثم يحفظون الصغار هذا الحديث، ثم يفهمونهم معناه بالطريقة السهلة البسيطة. وحديث اليوم هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، لكل داء دواء. فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. بعض الناس يظن أن الحضارة الإسلامية لا تهتم بالطب ولا بالتطبيب. الطب هو العلم، التطبيب هو العلاج. ده هذا الكلام كلام غير صحيح. إن عائشة رضي الله تعالى عنها تعلمت الطب من الوفود التي كانت ترد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترد إليه الوفود فيكلمهم في مسائل في الطب، فعائشة رضي الله تعالى عنها كانت تسمع فتعلمت كثيرا من الطب. ولو نظرنا إلى كتب الحضارة الإسلامية في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن الخلفاء الراشدين، نجد أن المدينة المنورة كان بها كثير من الحرف التي تنتمي إلى المجال الطبي، سواء هذه الحرف متعلقة بالجراحة، أو هذه الحرف متعلقة بالولادة، أو هذه الحرف متعلقة بإخراج الدم الفاسد الحجامة، أو هذه الحرف متعلقة ببعض الأمور الواقية. دي كلها كانت موجودة في المدينة. ولما تطور الأمر عند المسلمين اكتشفوا أنواع كثيرة من العمليات الجراحية. أول مرة في تاريخ البشرية تكتشف الجراحة القيصرية على يد الأطباء المسلمين. لأول مرة يوضع علاج في كبسولات جيلاتينية كان على يد الصيادلة المسلمين. لأول مرة هناك تخصص كان على يد الأطباء المسلمين. ولكن المسألة هنا أنه لابد أن نؤمن أن البرأة إنما هو بإذن الله عز وجل. دي المسألة الدقيقة. نحن لا نحارب الطب، بل بالعكس، الدين حث على الطب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لكل داء دواء. إذا لابد من البحث عن الأدوية من أجل رفع الأمراض، ولكن لا نعتقد بأن الدواء هو الذي جلب بنفسه هذا الشفاء. هذا خطأ. وإنما الذي يشفي ويأمر بالشفاء ويأمر بإذهاب المرض إنما هو الله عز وجل. ولهذا قال الخليل إبراهيم في القرآن: وإذا مرضت فهو يشفين. اذهب إلى الطبيب وخذ علاجك، ولكن إياك أن تظن أن برأك إنما هو متوقف على الطبيب أو هو متوقف على هذا العلاج. هذا لا يجوز. إذن الدواء يؤخذ، والمريض يعالج، والمحتاج نطببه، ولكن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو الذي يأمر بالطب أن يؤخذ، وهو الذي يأمر بالإنسان أن يثق فيه سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. يعني يمكن الإنسان أن يأخذ أدوية كثيرة، ولكن هذه الأدوية الكثيرة ليست هي الأدوية المناسبة للداء،